أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. عليك يا مولاي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات يخلون فيها من أساور من ذهب يحلون فيها من أساور من ذهب مكان البيت يا توكل عميق ليشهدوا منافعهم Oh.

ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا أمر الله Thank you. هو قديها بيجيب عين نفسه هو قديها وقدوه انت اللي بيجيب لي اسئله محمد بن والبدن جعلنا ما لكم من شعائر الله ما سمعناكش قبل كده خالص على كده ما سمعناكش قبل كده خالص ده الوصايا شو مش عايز اقول لك انا بقول لك اهو خلي بالك خلي بالك يا عم الحاج محمد والبدن جعلنا ما لكم من شعائر الله لكم فيها خير لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها العمة تنباس بيت العمة بيت العمة الله الله يفتح عليك لا ما فيش حد والله ما نعرف والله ما نعرف استجلي يا حاج محمد والله ما شاء الله ما شاء الله لكم لكم فيها خير لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها كذلك كفرنا ما لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله لن تنال الله لحومها ولا دماؤها ولكن تنال التقوى كذلك كفرنا لكم نعم الطريق يا عم الحاج لم تنال الله لحومها ولا دماؤها ولكن تناله التقوى منكم كذلك تقوى لكم تجلي عالي يا عم الحاج محمد. الله اكبر. الله اكبر. كذلك تغفر لكم لتكبروا الله ما هداكم. وبشر إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله يدافع عن الذين صدق الله العظيم. الله الله الله الله.